هاي جاسة هاي مشكلة يا حبيبي. أعطونا الدافع القص. أنا بقول أنا وجدتها يا مريم. واحد قوي ما في غيره إنه الزلمة يتقي الله وعنده زبون كويس محترم وبيعرف إنه بسجد مدهن يعني. لا محترم يعني يقول قال هو تصرفا وبيعرف إنه أجا هذا الزلمة بده يشتري محل. إيه ترى قال له والله هاي ما نشوف زي ما بيشتري في السيارة بالسعودية. قال له شو هاي المية عارفها الناس بدك تجيب المية هالتشتري. قال له حاضر تشتري. واحد ما قال له بس أنا ما بدي أشتري فيهم هلا هاي. رجعت رجعت سلم على ابو يحيى. لا مش بلا هو هو اخذ السيوله المعاشي. لا لا اخذ سوره. ايوه انت اي نعم اخذ باب التكفير. ايوه لما بعت ارخص باب التكفير هو لا وضعت انا مثال للتوضيح. أنا مبدأ العام أخذ ربح بالمية عشرة ببيع لصاحب التقسيط على الأساس بربح بالمية خمسة ولي بيشتري من عندي نقد 15. هلا شايف لهم حالة منفردية. أنا عارف حالة منفردية بس شو اللي بيدفعه لهالمعاملة هذه. هو عم بيقول إنه خلاص أخي أنا أخشى منها هنا أنه يدخل عمل الشيطان فيها. هذه قضية لأنه هذا وضع غير طبيعي أبدا. ما أعمل لك هذا عمل غير طبيعي إنك تأخذ من صاحب النقد زيادة عن صاحب التقسيط. شلون غير منطقي فعلا. أنا معظم بيعاتي للدين وللعيلة بيعها أرخص من النقد وفيها منطقية وفيها مبادرة. هذه هي كيف خير؟ أنت أقول ليش أنا رحت بعته بعته أغراض؟ اشتغل عندي مبادرة واحدة أغلى. أنت تستلم عندي وديل وما راح تدفع لك. أبو يحيى أنت أظن نسيت الصورة اللي سأل عنها أخونا أبو أحمد هون. أبو أحمد واحد بيجي بيشتري بالتقسيط بيسجل عليه كذا بالنقد بيسجل عليه زيادة. كيف هي؟ احيانا بكون موجود في النقد الطبيعي. هو السؤال عم نسال انه اذا كذا عم نسال كيف بكون استاذ احيانا بيع النقدي ممكن احيانا بيع بسعر التقسيط نفس الشيء يعني وبالعكس بالسيره. هاي ما فيها خلاف الا هون. نعم شيخي المثل اللي وضع مثل غير طبيعي غير منطقي ابدا. اما الصيغه الثانيه هاي اللي بتحكي عنها انت واللي حكى عنها عدنان الإنسان عرفته زي ما تفضلت رحت عاد شفتها نزلت وقال لك بعد خمس أشهر قول له وبعد خمس أشهر وضربت مثال أنت شلون اشتريت سيارة لكن شريت سيارة هي غير المواضيع كلها. صار في بحث علمي وحرام وحلال وفي آخره لحتى باعني رجل بسعر النقد. هي مو إيه هي رأس النقد كذا والتقسيط كذا على كيفه بسجل وبنعكس منطقة تجاري يعني معروف اليوم. أعانك الله لما أنت بتتولى الساحة بحديثك المكرر ما أنت بيعترض عليك. هاني صابر أنا ما ما هالجزاء الإحسان الإحسان صبروا عليه. صبروا عليه أنا يسأل عن نفسه وعن إمامه كمان. طويل استاذي هذا السؤال شوي. زوج ملتزم عنده زوجة مريضة وسبق إلى هذا الزوج قبل هدايته كانت زوجته مريضة وذهب بها إلى أكثر من طبيب وأخذ قرار إلى الطبيب تريد زوجتك عملية جراحية. وافق هذا الزوج على هذه العملية وقال الطبيب تستمر معالجة هذا المرض إلى مدة سنتين فقط. وبعد رجوع المرض إلى هذه الزوجة كان الزوج ملتزم ومتعصب وقالت له الزوجة أريد أن أذهب إلى الطبيب فقال لها الله هو الشافي وما أريد أن أذهب معك إلى الطبيب. فلو هذه الزوجة يعني أصيبت بشيء من المرض قد يطول معها هل على هذا الزوج إثم؟

لقينا مزاجك فيه دم، كان لي شوف الجيش في حوالي شوف الدم على الرب، كان لي هذا اللي احكي في البلد بتذبح في الجيش. قلت انا ايضا الاخ لما تقول احكيت لي هذا الكلام يعرف. فنحن سؤالنا انه هل هذا الذبح اللي بتذبح في الجيش ونحن لا ندري هذا الذبح من هو، لا ندري مسلم نصراني شيوعي بنعرف الدولة شيوعية لكن الشعب له عقائد مختلفة. هل يجوز لنا نحن يعني ان نكتب مثل هذه الذبائح؟ والله عندنا شبهة يا استاذ في هذا الموضوع، يعني حقيقة متردد فيه. إيه ما سمعت رأي الشيخ سابقا عن جواب عن هذا السؤال، اللي ما بيخلي الإنسان يحوص ويلوص يمين أو شمال. لا هو الشيخ يعني ما بيمسكك لم تمسك معروف يعني لا بقول يعني ما سمعت جواب سابقا. القعدة من علم أنه يذبح ذبح شرعيا في حلال. لا إله إلا الله. لا هنا ذبح التكييف هنا الآن يذبح التكييف. هي الصوره اللي نقلت الجواب واحد من ثلاثه، من علم انها ذبحت ذبحا شرعيا وممن يحل او تحل ذبيحته فهو حلال زلال، ومن علم خلال احد الشرطين فهو حرام، ومن لم يعلم لا هذا ولا هذا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا هنا نعم ما فيها ما في نقاش يعني، ولو كان الشيخ علي يعني بده يناقش أنا بقول لا بده يقول ما هو بده يحكي هلا بعد من هو بيقول ما بتركه الا بتثبته يعني ما فيش عدد العشره يا احمد ما فيش هذا الذابح اللي نحن لا ندري عقيده ما بيش بيجعلنا انها تنذب في الدار بان نسمي وناكل. انا جاوبتك جاوبت انه ما بيش لا نعرف عقيده. من علم بأنه ذبح والذابح ممن تحل لنا ذبيحته فحلال، ومن علم العكس فحرام، ومن لم يعلم لا هذا ولا هذا فدع ما يريبك لما لا يريبك. يعني صدقين لا أصدق لأنا بقول الشيخ يستاهل خليها النص أنا ما بقول لك ما بيجوز. يعني هلا تسألني بعد ما صرحت لك مرتين أو ثلاثة إنه في ثلاث احتمالات، اجعل لك الاحتمالات الثلاثة واحد. لأن مجد من الأخ محمد بكفة عاش في هذه البلاد وعنده فكرة بس إذا بدك المدد من سيدي أبو محمد يمكن راح يخرب عليك أكثر مما خرب عليك الشيخ. يلا ما دام ابو الاسم واحد يلا اهل الكتاب يهودي او نصراني مش تابع لدينه مش تابع معتنق الشيوعيه مش معتنق هذا سؤال مثل المسلم شو اشترط فيه؟ مسلم بده يقول الإسلام على خمسة. عفوا اسمع هوني عدنان شو بيقول بني الإسلام على خمس شو بتاني أنت شو بتاني بإشارتك إلى هذا الحديث ما الذي تعنيه؟ هو الذي يصلي هو ايه فيعني مثلا هل ما بيصلي وبيذبح ما بتحل ذبيحته شو ما بعرف مين جاب الحديث انا ولا انت انا قلت مسلم ايه مسلم يعني مسلم مسلم نعم من هو المسلم إيه